معقل بن يسار دائما ذكروا هذه الايه الذي في صحيح مسلم ذكرنا الان، عبادة في الغرج الفتن والمشاكل والدماء والقتل والمصائب، عبادة في الغرج ويني بهجرة إليه، رواه الإمام مسلم من حديث معقل ابن يسار. خلاص يا إخوان، والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد. ما الواحد كده يمسك في إيه؟ إنه في البيت في خلوة، إنه في المسجد مثلا، شوف مسجد فاضي كده في خلوة، حبيت الله ركعتين أربع ركعات ست ركعات، ما شاء الله ما حدش شايفه، ما حدش سمعه، هذا متكبر، نعم عظيم، نعم عظيم، لا سيما ضمير جديد الحمد لله، الجو هادئ، بخلاف تروح لمدن أخرى زي الضمير المشاكل والشغل والمهن والحرف العمالية وما إلى ذلك، تطغى على الناس. وتلهيهم، الحمد لله ان امدنا الله هذا الجو الهادئ، هذا الجو الهادئ، اغتنموا اغتنموا هذه فرص ما تضيعهاش. قال والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها الى اخر وقت الفريضة، وذلك لانها لو كانت اوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر. قد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك العراقي، يعني إيه؟ عايز يقول لك برضو إن السنن الرواتب وقتها ممتد لأن مربوطة بفرائض بخلاف السنن الأخرى، وهذا وجه أيضا حسن، وجه حسن معنى، وهذا من التخفيف علينا، نحن ما نتركش الرواتب، ولو فتنا شيء نستطيع نعوضه ما يفتناش. قال وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعض ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك العراق، قال وهو صحيح عند الشافعية، قال وقد يعكس هذا فيقال لو كانت وقت الأداء لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر، وذكر أن الأول أولى. أكتفي بهذا القدر يا إخوان، لنلتقي بكم معنا كتاب صباح إن شاء الله لإكمال المسيرة والأبواب الباقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة الظهر بعد سنة الظهر لا بأس. فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتغل وناس يصلح بينهم بعد الظهر، صلاها بعد العصر. ما دامت الشمس حية، ما دام الشمس إيه؟ حية بيضاء. قراءة سورة الكهف من فاتتني يوم الجمعة أقرأها لا بأس، لا تضيع وقتك.